Thank you. Thank you. Yeah. ربنا يشرح صدرك ويوسع عليك نبدا الصدر شويه. لا يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. Thank you. الله الله الله الله عليك الله الله الله الله الله الله الله يرضى عليك. فاستقم كما أمرت. Oh, ماشي لسه عليه لسه Thank you. Thank you. Oh,